Studio Samo Master présente Adilo avec Oussama Khouya El Gendouz Ahsen Aronjour. هذه تحية خويا الصمالي البحنيني وناس سبتة موروت وتحية ناس طنجة وناس الشمال قاع وقاع. عمرني ما ظنيت انتي تسمحي فيا واش كلامك نسيتي شحال قلتي ليا كنتي تقولي نبغيك وعندي غير نتايا صبري نضريت منك انتي يا سالوا دموعي وبكيت غريبة الحكاية خليتيني ومشيت فيلم بلا نهاية عمرني ما ضميت سمحي فيا واش كلامك نسيت شحال قلتي ليا كنتي تقولي نبغيك وعندي غير نتايا صفر نضريت منك انتي سالوا دموعي وبكيت غريبة الحكاية خليتيني ومشيت فيلم بلا نهاية وديما تحية لأحلى خويا بادر وديما حاضر منساش خويا حمزة المريري تحية للمغاربة كاع من طنجة حتى المكويرة تحية للناس تونس وناس الجزائر تحية لغاشي الغربة ناس إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكاع وأحلى الشاب الساكوتي خويا كان حبنا صافي وعايشين في أمان ما عندك لاش تخافي كل شي غادي مزيان اليوم قمرنا طافي فرحوا كاع العديان ما بقات عندي ماضي وما بقى لي حنان يا كان حبنا صافي وعايشين في أمان ما عندك لاش تخافي كل شي غادي مزيان اليوم قمرنا طافي فرحوا كاع العديان ما بقات عندي ماضي وما بقى لي حنان انا جامي ظنيت انتي تسمحي فيا واش كلامك نسيت شحال قلتي ليا كنتي تقولي نبغيك وعندي غير نتايا صبري نضريت منك انتي سالوا دموعي وبكيت غريبة الحكاية خليتيني ومشيت فيلم بلا نهاية هذه أجمل تحية لأشرف ولدي صغير وضوحة بنتي تحية المجاهد خويا وناس مكناس وكريم النجيري وناس وزان خويا عبد الرافع ومحسين ولافامي الحالية لا سب راحتي خليتيني موراك يا كنتي اللي قلتي انا جامي ننساك انا شنو ذنبي فاش خسرت معاك علاش هكذا درتي باغي نفهم عفاك بلا سب راحتي خليتيني موراك يا كنتي اللي قلتي مستحيل ننساك انا شنو ذنبي فاش خسرت معاك لا شك تدرتي باغي نفهم عفاك عمرني ما ظنيت انتي تسمحي فيا واش كلامك نسيت شحال قلتي ليا قلتي ليا نبغي عندي غير نتايا صبري نضري منك انتي سالوا دموعي وبكيت غريبة الحكاية خليتيني ومشيت فيلم بلا نهاية خويا كمال أورغانيس مصطفى المجاهد والشرف من السازة تحية الناس فاس مازال قلبي يبغي توجور مستناك رجعي ربي يهدي انا ما لقيت سلاك بقاولي سبوني فيلم بين عينيا مانيش عارف واش ندير كل شي صمت عليا مازال قلبي يبغي توجور مستناك حاولي سبني فيلم بين عينيا مانيش عارف واش ندير كل شي ظلم عليا انا جامي ضنيت سمحي فيا واش كلامك نسيتي شحال قلتي ليا كنتي تقولي نبغيك وعندي غير نتايا صفري نضريت منك انتيا سالوا دموعي وبكيت غير بالحكاية خليتيني ومشيت مسلسل بلا نهايه